حكم أكل هذه الأجبان وأنواع من البسكويت التي تأتينا في بعض البلاد السعودية؟ نسمع كثيرا من كلام الناس يقولون يدخل فيه في صناعتها بعض اللحوم والشحوم الخنزير دون تسبب منه. هذا اللي يلي أهل البلاد لم يكن عندنا فيها شيء، بل هي سليمة كما قرر المسؤولون والعزة عليهم، لا حول ولا شيء فيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.